أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. التقسيم الخامس للفعل، قال: من حيث التعدي واللزوم. بعد أن قسمنا الفعل بعدة لحاظات، اللحاظ الخامس هو من حيث التعدي واللزوم، والمراد من التعدي واللزوم هو حاجة الفعل لمنصوب، يعني للمفعول به. هل الفعل يكتفي بالمرفوع اللي هو الفاعل عادة أو لا، يحتاج إلى منصوب آخر غير هذا المرفوع. هذا الذي يكتفي بالمرفوع يقال له فعل لازم، قعد زيد، جملة تامة المعنى، ما يحتاج لأي تتمة، واضح. هذا يطلق عليه فعل لازم. الفعل المتعدي لا، الفعل المتعدي يتعدى الفاعل، يتجاوز الفاعل، يتعدى المرفوع ويطلب منصوبا لكي يتم المعنى، هذا يطلق عليه متعدي. قال: ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى متجاوزا، وإلى لازم ويسمى قاصرا. فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، حط سطر تحت كلمة بنفسه، يعني هو بنفسه عنده القدرة على تعدي المرفوع، ما يحتاج إلى شيء آخر للتعدي. نحو: حفظ محمد الدرس. حفظ فعل، محمد فاعل، الدرس مفعول به، جاوز الفاعل. وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر. علامة الفعل المتعدي مثل ماذا؟ زيد ضربه عمرو، يعني ضرب عمرو زيدا. زيدا فاعل ولا مفعول؟ مفعول. فاعل هو عمرو. يقول علامة الفعل المتعدي أنه يقبل أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، مثل هذا: زيد ضربه عم، لأن الهاء هي بالأساس هي المفعول به. وأي صاغ منه اسم مفعول تام، يعني تام غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب. الحين مثلا بتقول مثلا مضروب من ضرب يضرب، شوف مضروب، تقدر تستخدم كلمة مضروب، هذا اسم المفعول، بدون الحاجة إلى أي شيء آخر. زين، مثلا جلس زيد، اسم المفعول من جلس شنو؟ مجلوس. هل ممكن تستخدم مجلوس بدون حرف الجر؟ لازم تقول مجلوس عليه، ممكن تقول مجلوس فقط، لازم، نعم لازم إضافة حرف الجر. ليش؟ لأن هذا الفعل لازم ولا يحتاج إلى مفعول به. فعندنا إذن لمعرفة الفعل المتعدي علامتان. العلامة الأولى أن تتصل به ها تعود على غير المصدر. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام. شنو يعني تام؟ أي غير مقترن بحرف جر أو ضرب أو ظرف عفوا نحو مضروب. زين الآن الفعل على ثلاثة أقسام. أي فعل؟ فعل المتعدد اللازم خب واضح ما يحتاج مفعول به. المتعدي على ثلاثة أقسام. اللازم فقط بس اللي هو المفعول به. لا اللازم ما يحتاج مفعول به. فعل وفاعل بس. يأخذ فاعل بس. متعدي يتعدى الفعل إلى مفعول. هذا الذي يتعدى له ثلاثة أقسام. تارة يتعدى إلى مفعول واحد. تارة يتعدى إلى مفعولين. وتارة يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. زين. ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير. يقول في اللغة كثير. نحو حفظ محمد الدرس وفهم هو يعني محمد المسألة. هذه كثيرة جدا الأفعال التي هي بهذه الصورة. وعندنا ما يتعدى إلى مفعولين. زين خلنا نقرأ كلام الشعر. إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها. زين الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين قسمين. القسم الأول اللي هو ظن وأخواتها يطلق عليه أفعال القلوب، اسمها في النحو أفعال القلوب. ليش قال يكون أصلهما المبتدأ والخبر؟ عندك مثلا هذه الجملة، مثلا زيد عالم، جملة اسمية، هذا مبتدأ هذا خبر. يقول هذه الجملة إذا أدخلت عليها ظن ظن، نحط هنا اسم مثلا ظن بكر، هذه ظن فعل، بكر فاعل. هذا اللي كان مبتدأ وخبر لما دخل ظن عليه اللي هو فعل من أفعال القلوب واللي هو من النواسخ، شو يصير؟ يصير هل مبتدأ وخبر يصير مفعول أول ومفعول ثاني. كانت زيد عالم صير ظن بكر زيدا، هذا مفعول أول، عالما مفعول ثاني. فهو في الأساس مبتدأ وخبر، لكن لما دخل الظن صار مفعول أول ومفعول ثاني. فلذلك هو أشار إلى هذا المعنى، قال ما يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر اللي هو الأفعال التي الجمل الإسمية التي دخلت عليها ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها. أعطى تتعدى إلى مفعولين لكن مو بهالصورة، تكون في الأساس جملة إسمية، ولا مثلا أعطى الولد من أباه هدية، أباه هدية مفعول أول مفعول ثاني، لكن أصله مو مبتدأ وخبر. ما عندنا جملة أبوه هدية كانت قبل، لا. فأعطى هي متعدية من أخوات أعطى، مثلا جعل، جعل الولد مثلا الطين لعبة متعدية إلى مفعول أول ومفعول ثاني. فالأفعال التي تتعدى إلى مفعولين إما باب ظنا وأخواتها، وهي المفاعيل كانوا بالأساس مبتدأ خبر، وإما القسم الثاني أعطى وأخواتها وهي الأفعال المعروفة. زين. القسم الثالث من الأفعال المتعدية ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل، هذا تعرضنا له. هو بالأساس يحتاج إلى مفعولين لأنه أعلم وأرى. شنو أصله؟ هي أصله علم ورأى، هذا أصله. علم ورأى من أي باب؟ من باب ظن وأخواته، من أفعال القلوب. فهي بالأساس تتعدى إلى مفعولين. ليش صارت تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؟ أخذناه لأنها دخلت عليها الهمزة، وقلنا أن صيغة أفعل من معانيها الأساسية معنى التعدية، فهي تعدت من مفعولين إلى ثلاثة مفاعيل. فما عندنا في اللغة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إلا الأفعال التي كانت تتعدى إلى مفعولين ودخلت عليها همزة التعدية فقط. إذن عندنا في الأفعال ثلاثة أقسام: ما يتعدى إلى مفعول واحد، ما يتعدى إلى مفعولين، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. القسم الثاني في البحث هو أسباب التعدي الفعل اللازم، كيف الفعل اللازم يصير متعدي. عندك فعل لازم، ما هي الطريقة لتجعل هذا الفعل متعدي؟ يقول لك هناك ثمانية طرق. الطريقة الأولى الهمزة، ذكرنا الهمزة من معانيها ومن فوائدها ومن بركاتها التعدية. الفعل يكون لازما مثلا على وزن فعل، دخلت عليه الهمزة صار على وزن أفعل يصبح متعد: أكرم زيد عمرا، هذا واحدة تعرضنا. الثاني التضعيف، أيضا تعرضنا لها، يعني يكون الفعل على وزن فعل مثلا فرح زيد، فرح زيد هذه فعل وفاعل الهمزة، كرم زيد هذا الوزن القسم، اي أكرم بالضبط أفعل. الحين الثاني فرح زيد، فرح فعل وفاعل وجملة تامة. يقول كيف إذا أنت جعلت هذا الفعل مضاعف، يعني هو كان على وزن فعل صار على وزن فعل يعني فرح، لما يصير على وزن فعل يصير ما يكتفي بفعل يحتاج مفعول. فرح زيد، أنت بتسألني فرح من؟ فرح زيد مثلا يصير أمه، خلاص صار متعدي. التضعيف من معانيه ومن فوائده نفس فائدة الهمزة وهو التعدية. الأمر الثالث زيادة ألف المفاعلة، تقدم مثلا نفس الشيء تقول جلس زيد، جلس زيد فعل لازم، لما تخليه على وزن فاعل تصير جالس زيد، جالس زيد تقول جالس من؟ أمه. هو الله يهمك أمه، أنا كنا بنقول العلماء بس يلا الأم أحسن، جالس زيد أمه. إذا شوف لما تشيل الألف، الألف جلس، جلس زيد لازم، جالس زيد يصير متعدي. فهذه من فوائد ألف المفاعلة التعدية. الرابع زيادة حرف الجر. حرف الجر وين؟ مو في الفعل. الفعل ما تدخل عليه حروف الجر. ذكرنا في أول الكتاب حروف الجر أنها من علامات الاسم. لا، يقول بعد مثلا قلنا جلس زيد، جلس فعل لازم، جلس زيد، يقول لك تعال هنا ضيف حرف جر على السرير. تعدى، تعدى، لكن تعدى بركات حرف الجر. هذه بركات حرف الجر تعدى، ولو ما يتعدى فقط يكتفي بالفاعل، لكن لما تقول على خلاص عديت الفعل فهو يتعدى. جلس زيد السرير ما تصير، ما تصير، خطأ أصلا. على السرير تعدى ببركات حرف الجر. والرابع زيادة حرف الجر نحو ذهبت بعلي. الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد الماء. نفس الشيء، إذا نقول خرج زيد، خرج زيد، هذه جملة تامة فعل لازم. لما تجي هنا وتضيف استخرج زيد، سنستخرج ماذا؟ استخرج القريشات ما له. فتصير هذه الزيادة جعلت الفعل متعدد. الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد ماله أو المال. السادس التضمين النحوي، وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى بتعديتها. هذا شوية يحتاج له دقة. مال، خلص مال مفعول به، صار مفعول به. هو كان خرج زيد، خرج زيد ما يحتاج مفعول به، خرج زيد جملة تامة. لما قلت استخرج زيد تحتاج كلمة أخرى، استخرج زيد مالا، صار متعدي. هذه التعدية أنه احتاج إلى منصوب، احتاج إلى مفعول به. التضمين، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فعل عزم، عزم لازم، عزم زيد على القتال، مو متعدي، لازم زيد. إذا تقرأ في هذه الآية ولا تعزموا، فعل أنتم اللي هو الفاعل، عقدة النكاح مفعول به زيد، هنا نجد أن فعل عزم متعدي، عقدة النكاح هذا مفعول زين. كيف عدي؟ هل هناك همزة التعدية تضعيف ألف المفاعل؟ لا، هذه الأمور كلها موجودة. هل هناك حرف زائد، حرف جر؟ لا. إذن كشيء حرفي شيء لفظي موجود، إذن القضية معنوية زين. شنو معنوية؟ تعزم الآن، إذا تقرأ الجملة، تقرأ الآية، تشوف أنه صحيح هو عبر بفعل عزم، لكن هو يقصد معنى آخر، وهو النية، يعني ولا تنوي عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني هذا النكاح لا بد فيه من نية، ولكن النية تكون لا بد أن تكون مقترنة بالكتاب، يبلغ الكتاب أجله. فالآن واستعمل فعل عزم لفظا لكنه يريد في الحقيقة معنى النية، لكن أراد شدة النية، نيل الأمر قلبي، النية تتحول إلى عزم والعزم يتحول إلى فعل، فهو عبر بالعزم يعني يريد يقول النية الشديدة، لكن هو في أصل الكلام يريد النية. زين كيف يبين لك هذا الشيء؟ يقول لك ضمن فعل عزم معنى النية فعدي بتعدية. ليش؟ لأنه نوى فعل متعدي، نوى زيد القتال، نوى فلان الصلاة، نوى فلان الحج. يقول هذا الفعل عزم لأنه ضمن معنى النية، بمعنى أنه يراد منه الإشارة إلى النية إلى فعل نوى فعدي بتعديته، يعني من كثر ما تضمن. شنو يعني تضمن؟ يعني المعنى أصبح في بطنه، معنى النية أصبح في بطنه، جرت عليه أحكام فعل نوى فتعدى، أخذ من خصائص فعل نوى اللي هو التعدية فتعدى. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ضمن أو ضمن تعزم معنى تنو فعدي تعديته. وهذه قضية بلاغية، التضمين تتعرضون له في البلاغة بالتفصيل كيف تحصل عملية التضمين. زين السابع، حذف حرف الجر توسعا. هذه تعرضنا لها وشرحناها شرح مفصل لكن بنعيدها لأن شوية القضية دقيقة. كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟ شنو أصلها؟ تمرون على الديار. أحسن، هي بالأساس مرة، نحن فعل مرة لازم، مر زيد، انت تقول مر علي، هو لازم يحتاج التعدية بشنو؟ بحرف جر. فلما تستخدم مر بالأساس هي مر لازمة، مر زيد. تمرون هي بالأساس تمرون إما بالديار أو على الديار، نقول بالديار مثلا، تمرون بالديار، هذه أساسها، تمرون بالديار. هو ماذا فعل؟ أنت لما تقرأها تقول تمرون فعل فاعل، الديار مفعول به، يقول لك لا، ارجع للأصل، مرة فعل لازم، فعل لازم ما يحتاج مفعول به، لا يوجد أي شيء للتعدية. زين فتقول تمرون فعل فاعل، هذه أصلا بالديار حذف حرف الجر توسعا ونصب هذا اللفظ الديار بنزع الخافض فأصبحت تمرون الديار. فأنت لما تعربها تقول تمرون فعل وفاعل، هذا الفاعل، الديار تقول اسم منصوب بنزع الخافض أو لنزع الخافض، مو مفعول به، ها، وفي الأساس اسم مجرور، جار مجرور، حذف حرف الجر فنصب هذا النزع الخافض، هذه إعراب هيصير، واضح؟ منصوب بنزع الخافض. كيف تعرف أنه مو مفعول به منصوب بنزع الخافض وأنه كان في حرف جر محذوف؟ انه مره فعل لازم، انت تقول انا اعرف مره فعل لازم، انت خذ مره استخدمه في جمله اخرى، مره زيد ما يحتاج مفعول به. نعم اذا تضيف حرف جر تعرف انه يتعدى بحرف الجر، مره زيد على عام، مره زيد علي، مره زيد ببيتي، مره ما يتعدى الا بحرف جر. زين وين هنا حرف الجر وكيف هذا منصوب؟ تعرف انه في حرف جر حذف، واضح؟ فلازم تأخذ الفعل تستخدمه في جملة أخرى بتعرف هل هو بالأساس لازم أو متعدد. ويطرد حذفه، حذف ماذا؟ حذف حرف الجر، مع أن وأن نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. وين حرف الجر؟ شهد الله بأنه، شهدت بأن زيدا كذا كذا، بأنه لا إله إلا هو. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ وين الحرف المحذوف؟ أو عجبتم بأن جاءكم ذكر من ربكم. يقول يطرد، يعني أغلب الموارد اللي فيها أن وأن ومسبوقة بفعل وفاعل، هذه تكون هناك حرف جر محذوف قبلها مو بعدها. شهد الله بأنه لا إله إلا هو، أو عجبتم بأن جاءكم ذكر من ربكم. فالموجب السابع للتعدية هو حذف حرف الجر توسع. الثامن تحويل اللازم، الفعل اللازم، إلى باب نصر لقصد المغالبة، نحو قاعدته فقعدته فأنا أقعده كما تقدم. هذه ذكرناه إنه الفعل اللازم إذا حولناه إلى باب نصر لقصد المغالبة أحسنت يصير متعد. الآن بيعطيك أمر مهم، يقول لك صحيح أنا ذكرت ثمانية أمور أو ثمانية أمور للتعدية، يقول لكن ترى التعدية بالأساس هي ماذا؟ سماعية، يعني ما ورد عند العرب متعديا فهو متعد، وما ورد عند العرب هو لازم فهو لازم. والحق أن تعدية الفعل سماعية، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بهذه الأسباب. يقول لك ترى هذا مو قياس مضطرد، أي فعل تضيف فيه همزة وتعديه، تضيف فيه تضعيف وتعديه، تعدي بحرف الجر. يقول لك لا، هذه أمور سماعية، ما سمعت تعديته بسبب من هذه الأسباب تعدى. تمو كيف؟ إذن لا بد للإنسان أن يكون مطلعا على كلام العرب. وبعضهم، هذا كان أسهل، جعل زيادة الهمزة في الثلاث اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا. هذا بس شيء قياس، فعل ثلاثي لازم أدخلت عليه همزة كان على وزن فعل صار على وزن أفعل يتعدى. يقول هذا الشيء الوحيد المضطرد وقياس، كل الأمور الباقية السبعة هي أمور سماعية، ما يجوز تطبقها على كل أفعال، لا، تطبقها على الأفعال التي سمعت منها. إذن عندنا ثمانية أسباب لتعدية الفعل اللازم، وهذه الأسباب كما ذكر المصنف سماعية إلا السبب الأول وهو زيادة همزة التعدية. ما ذكرنا هي أسباب تعدية الفعل اللازم. شوف، أسباب تعدية الفعل اللازم، الحين العكس، أسباب لزوم الفعل المتعدي. الفعل هو بالأساس ماذا؟ متعدي. قد تأتي أشياء هي بمثابة الموانع من التعدية فيكون متعديا يصبح لازما، مثل الأول التضمين، نفسه ذكرنا هنا. شو التضمين؟ عرف لنا التضمين. وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير عكس هناك. هناك ضمن الفعل اللازم معنى الفعل المتعدي فعدي لتعديته. هنا العكس، أشرب الفعل المتعدي معنى فعل لازم فلزم للزومه، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شاهد وين؟ الذين يخالفون. يقول تعالى في اللغة العربية خالفت زيدا، خالف متعدي أو لازم؟ متعدي. خالف زيد أستاذه، خالف زيد أمر أبيه، متعدي. زين إحنا لما نقرأ الآية المفروض فليحذر الذين يخالفون أمره، خالف متعدي، ليش أدخل حرف الجر هنا؟ يقول فيها قضية. شنو القضية؟ يقول خالف هنا ضمنت معنى خرج. كيف؟ انت تقول شنو تقول عن أمري؟ تقول خرج عن أمره، خرج عن طوعه، خرج فعل ماذا؟ لازم. يقول هنا خالف ضمنت معنى خرج، فلذلك أصبحت لازمة وعديت بعن. وليش هو ضمن الأصل الكلام؟ لأن يقول لك المخالف، الله يريد أن يبين خطورة المخالفة، يقول المخالفة اللي أنت تستهين فيها ترى هي خروج عن أمري، خروج عن طوعي. هو هذا التضمين، هذه معالجة صرفية وله معالجة في البلاغة. ليش أصلا التضمين؟ قد يسأل سأل ليش الله ما قال فليحذر الذين يخرجون عن أمره؟ يقول لك لا، مو نفس الشيء. يخرج عن أمره واحد متعمد للخروج، يعني مثل ما نقول بايعها. أما يخالف لا، يقول لك نفس المخالفة اللي تستهين فيها البسيطة ترى هي أيضا خروج عن أمري. فبهذا التضمين جمع بين المخالفة وبين الخروج وطابق بينهما. أي مخالفة هي خروج عن أمري. هذه الجهة البلاغية، بهالطريقة يعالج بلاغيا. كيف نعرف احنا انه مضمن بحرف الجر عن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمن يخالف معنى يخرج فصار لازما مثله. هذا الأول. الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة. يعني إذا استعملت الفعل في معنى التعجب اللي هو على وزن فعل يصبح لازم. مثلا ضرب زيد عامر، ضرب متعدي. يقول إذا حولته إلى التعجب ضرب زيد، طبعا التعجب إما ما أفعله أو فعل زيد، إذا حولتها إلى صيغة التعجب اللي هي على وزن فعل يصبح لازم. تقول حسن زيد أو تقول ما أحسنه، تقول مثلا وسم زيد أو تقول ما أوسمه. هذه في النحو صيغ التعجب. يقول الفعل إذا استعملته في صيغة فعل للتعجب إن كان متعديا يصبح ماذا؟ يصبح لازم. فالأمر الثاني الذي به يصبح الفعل لازما هو إذا كان للتعجب، لقصد التعجب والمبالغة. الأمر الثالث صيغته مطاوعا، ذكرنا هذه في الأوزان للمطاوعة. مشابه لذلك الدرس، كل الصرف متشابه. كسرته فانكسر، انكسر يصبح لازم، وذكرناها في كل صيغ المطاوعة، هذه أربع أو خمسة صيغ للمطاوعة ذكرنا. الرابع ضعف أو ضعف العامل بتأخيره، هذه هم يحتاج لها شوية فذلكة. قال إن كنتم للرؤية تعبرون، أصل الجملة هذه شوية يحتاج لها دقة. أولا المفعول به ما هو الناصب له؟ طبعا كل حركة إعرابية تحتاج إلى عامل، هذا مرفوع يحتاج عامل للرفع، هذا منصوب نحتاج نعرف ما الذي نصبه، ما هو عامل النصب، هذا مجزوم الفعل ما الذي جزمه، هذا الاسم مجزوم ما الذي جرى. المفعول به منصوب، النصب من وين يأتي؟ من الفعل، الفعل هو العامل في المفعول به. مثلا أكل زيد تفاحة، هذا النصب نصب لأنه مفعول به، العامل ما هو؟ الفعل، فالفعل هو الذي يسبب هذا النصب. زين، نجي الآن إلى هذه الجملة، الآية القرآنية إن كنتم للرؤية، شنو الآية؟ إن كنتم للرؤية تعبرون، هي بالأساس هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤيا، تعبرون كيف؟ هذه جملة أصلها، مثلا جيب جملة أخرى، عبر زيد الرؤيا، أي فسرها؟ تعبرون الرؤيا، تعبرون عبر فعل، هذا الفاعل يعني أنتم، الرؤيا مفعول به. إيش صار؟ المفعول به قدم قبل الفعل، وهذا الفعل الفاعل، خلنا الحين على الفعل، هذا الفعل وهذا مفعول به، هنا المفعول به قدم قبل عامله، يعني هنا الذي نصبه، الذي سبب النصب للمفعول به هنا هو العامل اللي هو الفعل. زين، الآن المفعول به قدم قبل العامل الفعل، هو كان هذا مكانه بعد الفعل، صار قبل الفعل. يقول لما قدم المفعول به ضعف العامل، هذا العامل اللي هو الفعل أصبح ضعيف، ما أصبحت عنده قدرة على نصب ما قبله، يعني ما صار متعدي، أصبح لازم. فالرؤية هذه مفعول به قدم، ماذا نصنع فيه؟ إذا هو هذا أصبح ضعيف، من نصب المفعول به؟ فضفنا حرف الجر، صار إن كنتم للرؤية تعبرون. تسألني وين المفعول به؟ عبر فعل متعدي، أقول مفعول به بالأساس هو الرؤية، لكن لما قدم المفعول به على الفعل ضعف العامل، ما أصبح عنده قدرة على التعدي، أصبح لازم، ضعيف، اكتفى بمرفوع، فهذا المفعول به خلاص ما صار مفعول به، فعدي بلا. هنا نقول الفعل عبر أو عبر أصبح فعلا لازما، واحتاج إلى اللام لتعديته، لماذا؟ لضعفه. الخامس والأخير قال الضرورة، معروف في الشعر العربي عموما هناك شيء اسمه الضروات الشعرية، وهذا بحث طويل عند نعم عند العرب. في الشعر قد تتغير أمور، قد يتنازل عن بعض الأمور للحفاظ على النفس الشعري، للحفاظ على البحر، للحفاظ على وزن البيت، للحفاظ على القافية، فتغير أمور من باب الضرورة الشعرية. يقول أيضا من الضرورة الشعرية بعض الأفعال المتعدية تصبح لازمة، يكون هو بالأساس فعل متعدي يصبح لازم. قال البيت: تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام. والموضع الشاهد الشاهد تسقي الضجيع، تسقي الضجيع ببارد بسام، هذا هو الشاهد في هذا البيت. زين، الحين نسأل سقى فعل متعدي أو لازم؟ جيبوا سقى في جملة. سقيت سقى محمد متعدي أو لازم يعني؟ متعدي. أحسن، فعل متعدي، سقى فعل متعدي. نجي هنا تسقي، هذا فعل، الضجيع إيه؟ الضجيع شنو؟ مفعول، ها مفعول أو لا؟ إيه مفعول أو فاعل؟ إيه تسقي الضجيع، إيه زين، سقى فعل متعدي إلى مفعول واحد أو مفعولين؟ خلنا من البداية. سقى متعدي إلى مفعول واحد أو مفعولين؟ سقى إلى فعل واحد أو مفعولين متعدي؟ تجيبوا جملة. سقى زيد الزرع ماء، صحيح أو لا؟ سقى يتعدى إلى مفعولين، يلا اتفقوا مفعول أو مفعولين؟ إذن سقى هو يتعدى إلى مفعولين، سقى زيد الزرع ماء، سقى مثلا فلان فلانا عصيرا، يتعدى إلى مفعول. إذن هذا سقى محمد الزرع المفعول، مفعول أول. شنو سقى؟ الزرع. إيه شنو سقى؟ سقى زمس ماء. إذن الضجيعة هذه مفعول أول والفاعل هي. زين، سقى متعدي إلى مفعولين، وين المفعول الثاني؟ مو موجود في الجملة. يقول هو المفعول الثاني موجود في الجملة، لكن الضرورة حتمت علينا شيء. أصلها تسقي الضجيع باردا بساما باردا، أي ريقا باردا، بسام يعني ريق، ويتغزل بها المرأة. قال هي تسقي ضجيعها، من يضاجعها؟ شو هذا كلامه بعد غزلها؟ تسقيه ريقا باردا، فهي أصل الجملة تسقي فلان ما دي على منه يتكلم. الضجيع مفعول أول بساما باردا، يعني بساما باردا مفعول ثاني. زين، الشعر إذا ترجع للأبيات السابقة كل قافية الشعر ميم مكسورة، ميم مكسورة كله ينتهي بمي. إذا بتقول تسقي الضجيع باردا بساما انكسر البيت، اختابت القافية. فهو للضرورة جعل من فعل سقى لازم، يعني يتعدى إلى مفعول واحد فقط، كان يتعدى إلى مفعولين ألزمه بمفعول واحد وأدخل حرف الجر لكي يستقيم البيت وتستقيم القافية ويوافق آخر هذا البيت آخر الأبيات السابقة. واضح المثال؟ أها زين. القصيدة هذه إذا ترجع لها آخر حرف فيها اللي هو القافية ميم مكسورة، الأبيات اللي قبلها والأبيات اللي بعدها. زين، جال البيت هذا أصل البيت تسقي الضجيع باردا بساما بهالطريقة بيختيب البيت. ليش؟ لأنه في الشعر من قوانين الشعر لابد تكون القافية واحدة، حرف واحد وحركة واحدة. هو الآن يريد يسوي طريقة أنه يصير هذا البيت آخر هذا البيت موافق للأبيات الأخرى، فهو اضطر أن يجعل من سقى يتعدى إلى مفعول واحد وهو الضجيع، وأدخل على المفعول الثاني حرف جر، كأنه سقى احتاج إلى التعدي لحرف الجر ببارد، فخلاها كانت هي تسقي الضجيع باردا بساما، خلاها تسقي الضجيع ببارد بسام، بباردي بس ببارد بسامي، لكي توافق الأبيات عشان تصير قافية واحدة. هذه يسموها الضرورة الشعرية. هو اضطر لكي يفعل هذا الشيء ويقوم بهذا التغيير لكي يستقيم وزن البيت. إيه خلاص، هذه مجرور اسم مجرور. وهذا احنا الكلام نقول انه ما في استغنى عن المفعول به الثاني، هو بالاساس مفعول به الثاني هذا بسام بارد، بسام باردا، لكن دخل عليها حرف الجر عشان ينكسر اخر حرف وتصير متسقة مع الابيات السابقة واللاحقة. هو قالك بعد يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره عشان يستقيم البيت وتصير الابيات الشعرية متوافقة مع ما قبلها وما بعدها في القافية وفي الوزن، قام بهذه الحركة. زين، إذن عندنا أسباب ثمانية لتعدي الفعل اللازم، وعندنا أسباب خمسة للزوم الفعل المتعدي. لكن مثل ما قلنا ونعيد ونكرر، العمدة على القياس، العمدة على السماع. الفعل الذي سمع من عند العرب متعديا هو متعدي، والفعل الذي سمع من عند العرب لازم هو لازم، ويستفاد كثيرا من هذه الأمور، لكن ليست بمثابة القياس المضطرد، يعني القاعدة تطبق عليه فعل، لا، لابد الإنسان في مقام التطبيق أن يدقق فيها ويعرف يعني هذا استعمل عند العرب أو لا. التقسيم السادس للفعل، قال من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول. الآن الأفعال آخر شيء قسمناها بحسب التعدي واللزوم، يعني من بحيث هو محتاج لمفعول به أو لا. الآن الفعل سيقسم بلحاظ آخر، وهو من حيث بنائه للفاعل أو المفعول. أولا الفعل هل هو مبني للفاعل أو المفعول، وإذا كان مبني للفاعل كيف يبنى للفاعل، وإذا كان مبني للمفعول كيف يبني للمفعول؟ تعرف الأقسام السابقة تختلف. ذكرنا عندنا مثلا الفعل المعتل بعض المواد أفعال العلة تسقط، عندنا الفعل المهموز بعض المواد الهمزة المهموز الفاء تسقط. فالآن هو أول شيء بيبين لنا معنى المبني للمفعول للفاعل عفوا، ومعنى المبني للمفعول، وكيف يستخدم المبني للفاعل ومبني للمفعول، ثم سيبين لنا كيفية بناءه. عندك فعل ماضي مثلا ضرب، كيف تجعله مبنيا للفاعل وكيف تجعله مبنيا للمفعول، بحيث انك اذا في جملة المبني للمفعول احنا نقول مبني للمجهول، وهو بالاساس يسموه مبني للمفعول، لكن بعدين اصطلح عليه يقال فعل مبني للمجهول. مثلا قتل زيد عمرو، تقول قتل عمرو، منو قتل عمرو؟ ما عمرو. كيف تبني الفعل للفاعل بحيث يكون الفاعل موجود؟ هذا واضح. كيف تبنيه للمفعول أو ما نسميه مبني للمجهول؟ هذا ما سيأتي عليه الكلام، سيقسم الأفعال إلى الأقسام السابقة ثم يبين لنا طريقة البناء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.